تقول تزوج زوجي بامرأة أخرى وحصلت بيني وبينه مشاكل كثيرة، وحلفت إذا أدخلها علي البيت أكون خارجة من دين الإسلام إن لم أخرج من البيت. ثم دخلت البيت إرضاء بأمي بعد أن خرجت منه وقد أتى بها، فهل أكون آثمة إذا كانت هناك كفارة؟ فما هي؟ إذا كنت أردت بذلك أن لا تبقي معها فعليك كفارة اليمين، أما إذا كنت أردت الخروج فقط ثم تعودين فقد خرجت فلا كفارة عليك. لا تعالى تتوى من هذا الكلام، لا يجوز أن يقول هذا الكلام إن فعلت كذا فقد خرجت من الإسلام أو أنا خارج عن الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بالله غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. فلا يجوز لشيء يقول أنا خارج عن فعلت كذا فأنا خارج من الإسلام أو فعل يهودي أو نصراني أو كافر، لا يجوز هذا الكلام. لكن إذا قلت هذا كلام الله إن أدخلها علي لأخرجن خرجت ما عليك شيء من جهة كفارة قد فعلت، لكن عليك التوبة من جهة هذه اليمين من جهة هذا الكلام، توبة والندم وعدم العودة إلى مثل هذا الاستغفار. أما إن كنت أردت أنك تخرجين ولا تعودين، يعني لا تجتمعي معها، هذا مرادك، مرادك أنك لا تجتمعي معها أبدا ثم اجتمعت معها فعليك كفارة يمين وليس عليك إلا كفارة. كفارة يمين وهي إطعام ثلاث مساكين أو كسوتهم عشرة، إطعامهم بغداء أو بعشاء أو كل واحد يعطى نصف ساعة تمر أو روب أو كسوة كل واحد يقطع أو عشرة ما تيسر عشق ذلك. ومن عجز عن الثلاث عن الإطعام وكسوة العشق ففي ثلاثة أيام. وأنت عليك التوبة من هذا الكلام، لا يجوز هذا الكلام أبدا. اليمين بخروج الإسلام هذا لا يجوز، اليمين بخروج الإسلام هذا لا يجوز، اليمين بخروج الإسلام هذا لا يجوز. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.